حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا، وفي هذه الحلقة سنستهلها بفقرة تلاوات مرتلة وترتيل من سورة ياسين للقارئ الشيخ فهد بن سالم الكندري. وفي الفقرة الثانية فقرة من القراءات العشر تلاوة للقارئ فتحي المليجي من سورة آل عمران. بعد ذلك وفي فقرة من تلاوات المساجد ننصت إلى ترتيل من سورة التوبة للقارئ ماجد العنزي، ونختم الحلقة بتلاوة تعليمية للقارئ الشيخ أيمن سويد من سورة التحريم. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة لسورة ياسين بصوت القارئ الشيخ فهد بن سالم الكندري. وقد ولد الشيخ فهد الكندري عام 1402 للهجرة، حفظ القرآن الكريم وهو دون السادسة عشرة من عمره. له العديد من المشاركات في المسابقات القرآنية داخل الكويت وخارجها. حصل على المركز الأول في جائزة الكويت. له جهود مشكورة في مجال القرآن الكريم، منها إشرافه على حلقات الصوت الندي وتقديم العديد من البرامج القرآنية التي نالت إعجاب المتابعين، كما قام دورات تعليمية وتربوية متعلقة بالقرآن الكريم. سيتلو إذن سورة ياسين، وقد ابتدأت هذه السورة بالحديث عن صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدة رسالته بالقسم، ثم انتقلت إلى الحديث عن أحوال المشركين الذين حقت عليهم اللعنة بمعارضتهم الدعوة، فرزحوا في أغلال الشرك لا يجدي فيهم النصح والإرشاد. ثم تناولت قصة أصحاب القرية الذين أرسل إليهم ثلاثة رسل، ومع ذلك كذبوا بهم وأساءوا القول فاستحقوا العقاب. كما عرضت لحوار أهل القرية مع الرجل الصالح الذي جاءهم من أقصى المدينة مسرعا لينصحهم. ثم انتقلت الآيات إلى عرض صور من مظاهر قدرة الله تعالى ومشاهد حكمته التي تصرف بها في ملكوت السماوات والأرض، وتتجلى فيها آيات القدرة وبدائع الصنعة. وتنتهي الآيات من هذا إلى غرض بيان البعث ومصائر الخلق بعده، وتنكر على الإنسان نسيان أصله وغفلة عقله حين يستبعد العودة إلى الحياة مرة أخرى بالبعث بعد الموت. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من

مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كان ذلكم القارئ الشيخ فهد بن سالم الكندري يرتل من سورة ياسين. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام وإلى فقرتنا الثانية من القراءات العشر وتلاوة برواية خلف عن حمزة للقارئ الشيخ فتحي المليجي. وهو الشيخ فتحي المليجي ولد عام 1362 للهجرة، أتم حفظ القرآن الكريم في العاشرة من عمره، تخرج في معهد القراءات وانضم لبعثات وزارة الأوقاف لإحياء ليالي شهر رمضان في الخارج، فسافر إلى دول عديدة حول العالم. اعتمد بالإذاعة المصرية عام 1404 للهجرة، وسجل المصحف المجود لإذاعة الكويت. توفي رحمه الله عام 1430 للهجرة. سيتلو إذن من سورة آل عمران، وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة الكلام عن منزلة الشهداء وعن بطولات المجاهدين في سبيل الله المخلصين أعمالهم ابتغاء مرضات الله. هؤلاء الشهداء فرحون بما رأوه من نعيم واسع وفضل كبير وإكرام جليل من الله، وهم مسرورون بإخوانهم الذين يتبعونهم على درب الجهاد والاستشهاد لما شاهدوه من الجزاء العظيم لهم، وهو حياة أبدية ونعيم دائم لا خوف عليهم من مكروه ولا حزن على ما فاتهم في الدنيا، وهم يستبشرون بما يتجدد لهم من نعمة الحياة عند ربهم ورزقه لهم وحفظ ثوابهم العظيم. والذين يحظون بشرف الشهادة هم المؤمنون الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم الألم الشديد والجراح في غزوة أحد، فلبوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم حينما طلبهم فورا. إذن إلى هذه الفقرة الثانية من في هذه الحلقة، فقرة من القراءات العشر وتلاوة برواية خلف عن حمزة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ فتحي المليجي. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل

فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم. استمعنا إلى تلاوة برواية خلف عن حمزة من سورة آل عمران ضمن فقرتنا الثانية في هذا الحلقة، فقرة من القراءات العشر والتلاوة بصوت القارئ الشيخ فتحي المليجي. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، ومن فقرة من القراءات العشر إلى فقرتنا الثالثة من تلاوات المساجد، وفيها تلاوة للقارئ ماجد بن جابر الحسون العنزي، وهو قد ولد عام 1396 للهجرة، وهو أحد أئمة المسجد الكبير بالكويت وخطيب مسجد الدعيج. نال درجة الدكتوراه في الفقه المقارن والسياسة الشرعية من جامعة القاهرة، قدم بعض البرامج التلفزيونية القرآنية. سيتلو مقطعا من سورة التوبة، وقد وصفت هذه الآيات رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والجشع والحرص على أكل أموال الناس بالباطل، ثم ذكرت بعض قبائحهم وقبائح المشركين داعية المؤمنين للنفير العام مستنكرة القعود عنه عند وجوبه، ثم كشفت المنافقين ووضحت أصنافهم وأوصافهم ورسمت أحوالهم النفسية والعملية وفضحت مواقفهم في غزوة تبوك وما كان منهم قبلها وبعدها وأثناءها، وأظهرت حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم عن القتال، وأزاحت الستار عن أساليب نفاقهم وألوان فتنهم وتخذيلهم للمؤمنين، وحكت ما كانوا ينطقون به من سوء في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أصحابه. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم